له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق لله، دعاء الحق، هو الحق سبحانه وتعالى، هو الحق. كل من دعاه فقد دعا دعوة الحق المجابة، والحق ما يناقض الباطل، هو الحق. من دعا إليه دعا إلى الحق، هو الحق. من سأله فقد سأل الحق، من دعاه أجيب، لأن الدعوة دعوة حق متوجهة إلى الحق. له دعوة الحق، من دعا إليه فقد دعا إلى حق. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة حق ودعوة إلى الحق. والذين يدعون من دونه الأصنام والأوثان والآلهة وما إلى ذلك لا يستجيبون لهم بشيء إلا، وانظر إلى التعبير المعجز والتشبيه، التشبيه الذي لا يمكن أن يأتي به إلا الله عز وجل. لا يستجيبون لهم بشيء إلا استجابة، كاستجابة من مد يديه إلى الماء وطلب من الماء أن يأتي بنفسه ليدخل في فمه. والذين يدعون من دونه، من دون الله أصنام أوثان، لا يستجيبون لهم بشيء إلا هل هناك استجابة؟ هل هذا الاستثناء معناه أن هناك استجابة ولكنها مختلفة؟ وتأمل، إلا كباسط عطشان ظمآن وجد الماء فأشار إليه من بعيد ومد يديه إلى الماء طالبا من الماء، هلم وتعالى، تعالى أيها الري فإني ظمآن. هل يصل الماء إلى فمه بهذا الكلام؟ والماء لا يسمع ولا يعقل، والماء جماد من الجمادات، رغم أنه يطلق عليه كلمة مائع لكنه جماد، هل يستجيب؟ أيسمع له نداء أم يستجيب له دعاء؟ فكذلك والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لكي تعلم وما هو ببالغه، ولابد من استخدام الآلة أو الأداة أو الأسلوب أيا كان أو الإناء، وما هو ببالغه. ولن يأتي اليوم الذي يخترع فيه العلماء شيئا أو أداة تأتي بالماء إلى فم العطشان أبدا والله، وما هو ببالغه. لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في خسارة، في ضياع، لا استجابة. دعاء الكافرين إلا في ضلال. هؤلاء يدعون الأصنام، هؤلاء يدعون ابن الله، ابن الله، يزعمون أن لله الولد فيتوجهون إليه بالعبادة، يزعمون أن وأن وأن، كل من دعا غير الله دعاؤه في ضلال، لأن من يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم. أيها الأخ المسلم، هل تعني الآية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ذاك، أم تعني أيضا أن الكافر إذا دعا الله لا يصل الدعاء إلى الله؟ فما القول في قوله أن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وما القول في قوله إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه؟ إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الأقرب والأشبه أن المقصود دعاؤهم للأصنام. أما إذا توجهوا إلى الله قد يقبل بشرط الإخلاص في الدعاء، وهذا لا يكون إلا ساعة الشدة. ساعة الشدة. من هنا نفهم معنى الآية التالية: لله يسجد من في السماوات والأرض. وكيف السجود يكون طوعا أو كرها؟ فقد تبين لنا من الآيات أن في الأرض دعوتين: دعوة الحق ودعوة الباطل. دعوة الحق دعوة الله، دعوة الحق دعاء الله، دعوة الحق الدعوة إلى الله، ودعوة الباطل دعوة غير الله والدعوة إلى غير الله. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بينت الآيات أن الله تبارك وتعالى هو المتوحد بالألوهية، وهو المستوجب للعبادة. شاء الناس أو أبوا، وخضوع الكائنات لمشيئة الله عز وجل واضح ظاهر، وانقيادها لإرادته ومشيئته واضح ظاهر لكل ذي عينين. من هنا بينت الآية التالية أن ما في الأرض وما في السماء، كل من في السماوات وكل من في الأرض من الملائكة والثقلين خاضع لله عز وجل، تجري عليه مشيئة الله في حركته وسكونه. الكل خاضع لسلطانه وقهره، يجري عليه ما أراده الله عز وجل من إبقاء أو إفناء أو إيجاد أو إعدام أو حركة أو سكون ظاهرا وباطنا. ولكن من الناس من انقاد لله عز وجل طوعا ظاهرا وباطنا بذاته وبظاهره، ومنهم من انقاد لله عز وجل قهرا وكرها. لذا تأتي آية السجود وسجود التلاوة، سجود التلاوة سنة مؤكدة وله شروط. يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة: طهارة، ستر للعورة، استقبال للقبلة، نية وما إلى ذلك. وسجود التلاوة داخل الصلاة إن قرأت آية السجدة داخل الصلاة، وسجود التلاوة خارج الصلاة إن قرأت آية السجدة خارج الصلاة. ولكن إذا كانت التلاوة خارج الصلاة سجد القارئ وسجد السامع إن سجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ للسجدة لا يسجد لها السامع. وسجود التلاوة له كيفية هي سجدة واحدة قد يؤتى بها من قيام وقد يؤتى بها من جلوس على اختلاف الآراء. وإن أتي بها من قيام فلها تكبيرة واحدة أو تكبيرتان، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للهوي، ثم سجد التلاوة يعقبها تسليمتان. ومما يؤثر من أقوال في سجدة التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم احفظ بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واكتب لي بها عندك أجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سجد لك ثوابي، سجد لك ثوابي وخيالي، وآمن بك فؤادي وأقر بك لساني، وها أنا ذا بين يديك يا عظيم بها من تغفر الذنب العظيم. وإذا تليت آية السجدة على المنبر ونزل الإمام وسجد لها سجد الكل، وإذا قرأها الإمام على المنبر ولم يسجد فلا سجود على أحد. وقد فعلها عمر مرتان، مرة نزل وسجد ومرة لم ينزل، ليبين للناس حكم الجواز. يقول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. في هذه الآية رأيان، رأي يقول إن السجود على الحقيقة، ورأي يقول إن السجود ما هو إلا كناية عن الخضوع. القائلون بأن السجود على الحقيقة قالوا إن المؤمن يسجد لله طوعا حال الرخاء والشدة، والكافر يسجد لله كرها وقهرا حال الشدة، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. المؤمن يسجد طوعا في الشدة والرخاء، أما الكافر فلا يسجد إلا حال الشدة قهرا. وقال بعضهم: بل هي في المؤمنين، فالساجد طوعا من استشعر لذة العبودية، من صلى وصلى حتى أصبحت الصلاة تسري في كيانه، خشوعه وحبه ولجوءه إلى الله ظاهرا وباطنا يجعله يسجد طوعا وطواعية محبا لذلك. والذي لم يمر على السجود وبدأ متأخرا حين يصلي وحين يسجد لا يكون ذلك بحب أو لا يكون ذلك بإقبال، بل هو مضطر أو كاره إلى حد ما، إذ هو يؤدي الفريضة إلى أن يمر على ذلك ويعتاد. وقال بعضهم: بل السجود للمؤمنين هو سجود على الحقيقة بجوارحهم، وأما سجود الكفار فهو دليل، أو سجود الكفار هو عبارة عن انقياد بهم لله عز وجل قهرا. سجود المؤمن سجود عبادة، وسجود الكافر سجود دلالة. فالمؤمن يسجد ويضع أشرف ما فيه على الأرض، والكافر لا يسجد ظاهرا وذاته ساجدة قهرا بتسيير الله وتسخيره. وقال البعض الآخر بل سجود المؤمن طوعا في الدنيا، وسجود الكافر كرها حين تقوم الساعة حيث لا ينفعه السجود. وقال الرأي الآخر بل السجود هنا ما هو إلا كناية عن خضوع الكائنات لقهر الله وسلطانه، وانقياد الموجودات لمشيئته وإرادته في إحداث ما شاء فيها، ولا سجود على الحقيقة. وظلالهم قال البعض إن السجود على الحقيقة وخلق للظلال إدراكا تسجد به، وقال البعض بل السجود للظلال الميل، ميل الظلال. وظلالهم تسجد أيضا بالغدو، جمع غداء الوقت المبكر في الصباح من الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال جمع أصيل الوقت من العصر إلى المغرب، أصل أصيل وأصل وآصال. واختص الوقتين بالذكر الغدو والآصال لأن الامتداد والتقلص أظهر فيهما، امتداد الظل وتقلصه يتضح ويظهر في تلك الأوقات. في الأصيل يظهر طول الظل، كذلك في الغدو يظهر انكماش الظل فلم تشرق الشمس بعد. وبالتالي الكلام عن الظلال عن انقيادها وخضوعها لله دلالة على توحده بالألوهية، وأنه يجري فيها ما شاء، فالفيء والزوال والامتداد والتقلص كل ذلك بإرادته ومشيئته، مما يدل على وحدانيته وتصريفه. هكذا تتضح من الآية حقيقة، هذه الحقيقة الواضحة هي وجود الله، وحدانية الله، تصريفه وتدبيره وتقديره للموجودات دون شريك. من هنا توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل ليلزم الكفار الحجة، فقال عز من قائل قل من رب السماوات والأرض. سؤال واضح، قل لهم يا محمد وسلم من رب السماوات والأرض الذي خلقها الذي أوجدها الذي صرف فيها ما شاء. هل هناك إجابة أو إجابات تختلف أو تتباين عن الإجابة الواضحة التي تتعين ولا يتعين غيرها؟ هو الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، كأنه يقول له سلهم ثم أجب عنهم، إذ ليس هناك إجابة غيرها وليس لهم إجابة غيرها. إن أقروا بذلك وهم مقرون بذلك فقل، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، طالما أقررتم أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، كيف تتخذون من دونه آلهة أو أولياء يتولون أموركم أو يشفعون لكم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ فإذا كانوا لا يستطيعون جلب النفع لأنفسهم أو دفع الضر عن أنفسهم فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ إلزام بالحجة. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ إنكار عليهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أسئلة متتالية. إلزام للحجة تلو الإلزام. هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الضال الكافر المشرك الذي لم ير الحق الذي تعامى عن الحق، والبصير المؤمن المقر بوجود الله عز وجل المقر بوحدانية الله عز وجل، ذاك هو الفارق بين المؤمن والمشرك. هل يستوي الأعمى والبصير؟ أو الأعمى مثال للأصنام التي لا تنفع ولا تضر، والبصير مثال للعالم بأحوالنا المطلع علينا. هل يستوي الأعمى والبصير؟ الصنم الذي لا يدري عنك شيئا الذي لا يملك لك شيئا ولا يملك لنفسه شيئا، هل يستوي مع العالم السميع البصير المحيط بك؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أي بل أتستوي أو بل تستوي الظلمات والنور؟ والظلمات مثل للشرك والنور مثل للإيمان، الإيمان نور والشرك ظلام. هل تستوي الظلمات مع النور؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ ها هي الأمثلة الواضحة للمؤمن والمشرك والهدى والإيمان والضلال. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل هناك خالق غير الله؟ هل خلقت أصنامهم شيئا فقالوا هذا خلق الله وهذا خلق آلهتهم فاختلط الأمر واختلط الخلق فلا يدرون أي خلق هذا ولمن هذا الخلق؟ استوجب الله العبادة بخلقه وكذلك استوجب هؤلاء العبادة بخلقهم، تشابه الخلق عليهم، هذا خلق الله وهذا خلق آلهتهم. هل خلقوا شيئا جعلوا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء. هذا هو الجواب المتعين الذي لا جواب غيره والذي يقر به المؤمن بل ويقر به الكافر. الله خالق كل شيء، فإذا كان هو الخالق لكل شيء إذا فهو المعبود الحق المستحق للعبادة، وهو الواحد القهار المتوحد بالألوهية، الواحد أزلا وأبدا المستغني عن كل شيء، القهار بسلطانه وقهره، المسيطر على كل ما هو موجود بإرادته وقدرته ومشيئته وتدبيره وتصريفه. ويسوق الله تبارك وتعالى الأمثلة تلو الأمثلة، أمثلة تدل على وجوده وتدل على قدرته وتدل على وحدانيته، أيضا تدل على سخفهم وسفاهة عقولهم. أمثلة للحق والباطل، أمثلة للحق والباطل. أنزل من السماء ماء، هل في ذلك شك؟ هل في ذلك مراء أن منزل الماء هو الله والسماء ما عليك السحاب؟ فسالت أودية بقدرها، بقدرها قراءتان أيضا كقراءة أم هل تستوي الظلمات والنور، قرئت أم هل يستوي الظلمات والنور لتقدم الفعل، أم هل يستوي الظلمات والنور، فهي الأمثال تتوالي. هذا الماء الذي نزل من السماء فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها بقدرها وبقدرها أي بمقدارها من الصغر أو الكبر أو بتقدير الله عز وجل لهذا الماء ليكون نافعا غير ضار. فلم ينزل الماء من السماء بغير تقدير بل بمقدار، مقدار ما ينفع، ما تقتضيه مصلحة الناس، ما تقتضيه حكمة الله، فيكون نافعا غير ضار بقدرها، بقدر الأودية من اتساع وضيق، بقدرها بمقدار المياه النازلة والمقدرة. والأودية جمع واد، والواد الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة. سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا السيل من الماء الجاري احتمل على وجهه زبدا رابيا. الزبد ما يظهر على وجه الماء عند اشتداد حركته ويسمى غثاء، ما يظهر على وجه الماء عند اشتداد الحركة من رغاوي، من أتربة، من قش، من أشياء انجرفت مع مثيل الماء، رابيا منتفخا عاليا منتفشا. هذا المثال للحق والباطل، في ثبات الحق واضمحلال الباطل. الماء نافع، الماء بقدر، الماء ثابت، الماء صافي، والزبد غثاء منتفش منتفخ ظاهر لكنه غير نافع غير دائم غير ثابت، يقذف به الماء على جنبات الوادي مع جريانه فيزول ويضمحل. ومثال آخر، ومما توقدون عليه في النار، ومما يوقدون عليه في النار، قراءتان، ابتغاء حلية أو متاع. المعادن المختلفة، الذهب، الفضة، النحاس، الحديد، الرصاص، كل ذلك يوقد عليه في النار لإذابته وإزالة خبثه، ابتغاء حلية ما يتحلى به المرء من حلي من الذهب والفضة. وأما المتاع فهو الأدوات كالأواني، كأدوات الحرب، المحراث، كل ما صنع من حديد ومن نحاس ومن رصاص، كيف صنع؟ أذيب المعدن وأوقد عليه في النار فزال خبثه وبقي المعدن صافيا رائقا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إذا صارت القدر وغلى ما فيها ظهرت الرغوة وقذف بها القدر إلى الخارج، ذاك يسمى الوضر، زبد مثل زبد الماء. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى المآل للحق والباطل وحال الحق وحال الباطل، فيقول أما الزبد فيذهب جفاء، جفأت القدر وأجفأت، رمت بالزبد خارجها. أما الزبد فيذهب جفاء مرميا مطروحا، سواء كان زبد الماء يرمي به الماء على جنبات الوادي، او زبد القبر يرمي به القبر على جنبات القبر. واما ما ينفع الناس من ماء او من حلية او من متاع فيمكث في الأرض أي يبقى. وقبل بيان الحال والمآل يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، وكأنه تقديم، كأنه تقديم الحق والباطل، أي كذلك يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل. الحق في دوامه واستقراره واستمراره وانتفاع الناس به، والباطل في عدم استقراره وعدم ثباته وزواله واضمحلاله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، أي كما ضرب الأمثال من قبل، ها هو يضرب الأمثال مرة أخرى للبيان وللإيضاح. وبعد بيان حال المشرك والمؤمن وضرب الأمثلة للحق والباطل والإيمان والشرك، توضح الآيات المصير للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أجاب واستجاب بمعنى واحد. الذين استجابوا لربهم أجابوا الدعوة إلى الله وآمنوا بالله وعبدوا الله ووحدوه الحسنى، لهم الحسنى. الحسنى تأنيس الأحسن، والحسنى هي الجنة، الجزاء الأحسن أو جزاء الحسنى الجنة، النظر إلى وجه الكريم، النعيم المقيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى وذاك وعد من الله، والذين لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا لتوحيده وعبادته والإقرار والإخلاص به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أموال ومثله معه ملكا لهم، ما في الأرض جميعا، وأنتم ترون ثروات الأرض المختلفة والكنوز المختلفة والزخرف والزينة كل ذلك، لو للإنسان الواحد الكافي ما في الأرض جميعا من كنوز ظاهرة وباطنة، بل ومثلها معها، وأراد أن يستدعي بكل ذلك لفعل، لكن الله لا يقبل منهم فداء. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب، إذا لن يقبل منهم فداء، لن، فلن يتقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لهم سوء الحساب. أتدرون ما سوء الحساب؟ سوء الحساب أن يحاسب العبد على كل خطيئة، على كل ذنب، أن يناقش في الصغائر والكبائر، لا يغفر له ذنب ولا يعفى عن سيئة، ذاك هو سوء الحساب. والذي قال فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، هلك، أو من نوقش الحساب يهلك، أو من نوقش الحساب يعذب، ذاك هو سوء الحساب. أن يناقش العبد ويسأل عن كل ذنب وخطيئة صغيرها وكبيرها. أما حساب المؤمن فليس فيه مناقشة ولا عتاب، ليس فيه مؤاخذة ولا حساب، وإنما هو العرض. ولذا حين سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعته يقول من نوقش الحساب يهلك، قالت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، العرض فقط، ومن يوقش الحساب هلك. العرض الذي جاء ذكره في قوله عز وجل عمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي.